بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: واتل عليهم نبأ إبراهيم. جاءت هذه الآية بعد الانتهاء من إيجاز مبسط لقصة موسى مع فرعون، وختمت القصة بقوله سبحانه: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ختام القصة: واتل عليهم نبأ إبراهيم. مما يدل على أن المسألة في القرآن ليست سرد تاريخ أن إبراهيم كان قبل موسى، فلو كانت المسألة كانت سرد تاريخ كانت قصة إبراهيم تيجي قبل قصة موسى، إنما المسألة مش سرد تاريخ، المسألة التقاط العبرة والإسوة من تاريخ أي رسول ليثبت الله به فؤاد رسول الله حينما تمر به الأحداث العصيبة. ونظرا لأن موسى يعالج قمة العقيدة الألوهية في البشر، لكن مسألة إبراهيم بيعالج الشركاء من الأصنام، فإذا المسألة من ناحية القمة مسألة موسى بيعالج إيه؟ ألوهية مدعاة، ذكاء بيعملوا شركاء لله في الأصنام، وبرضو لما ينزلهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ إلى الله جل. واتل عليهم نبأ إبراهيم. اتلوا معناها اقرأ، وضح، عبر. وهي ليه بنسمي التلاوة تلاوة؟ لأنه لا يتلى إلا مكتوب ومعلوم، يبقى كأن هذه بعد ما هو مكتوب وبعد ما هو مقول، يبقى اسمها ايه؟ تلاوة. واتل عليهم على مين؟ على أمة الدعوة كلها ولا على المكذبين؟ قال لك لا، أصل اللي صدق برسول الله مش عايز ده خلاص انتهت المسألة بتاعته، فإن كانت تذكر له قصة ده بس يبقى ياخدها كده على أنها علم تاريخي، انما احنا بنقول اتلوا على المكذبين المنكرين ليعلموا ان نهايه كل رسول في دعوته ان ينتصر، وان المخالفين له هم المنهزمون. قال لهم ما تغتروش بسيادتكم ولا بقوتكم ولا بجاهكم ولا بانكم ساده العرب. ساده العرب لان اذا قريش بقى اتكلمت ولا تعرضت لحاجه ما حدش يغدر من القبائل. ليه؟ لان قريش واخد السيادة بالبيت، ولذلك لا يأمنون في الرحلات بتاعتهم إلى اليمن ولا إلى الشام إلا بقداسة البيت في نفوس الناس، فقبائل تجارتهم تمشي ولا يتعرض لها أحد، لأن لو تعرض لها أي أحد في الطريق عرض أن يجيء إلى بيت الله في الكعبة ويمسكوا في بلادهم ويعملوا فيه اللي ما ينالهم. يبقى اذا الذي حفظ لقريش المهابه هو ايه؟ البيت. ولذلك لما جت قصه الفيل وهدم الكعبه يختم القصه بايه؟ فجعلهم كعصف ماكول. وبعد ذلك ياتي طب عمل العمليه دي ليه؟ لايلاف قريش ايلافهم رحله الشتاء والصيف، لان لو البلد انهدم ما يبقاش لقريش سياده ولا يبقى لها سيطره على الجزيره. إذا صنع الله ذلك ليبقي لهم إيه؟ ليبقي لهم المهابة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف. وما دام ربنا عمل وياكم كده فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يبقى جاء ترتيبها طبيعي كده. واتل عليهم نبأ إبراهيم. والنبأ مش مجرد خبر، خبر مهم يجب أن يقال ويجب أن يصغى إليه ويستمع ويجب أن تؤخذ منه العظة والعبرة. ما قلش ما دريتش لفلان فتح محل كل في الشارع مش عارف إيه كلام هاي، يبقى نبأ ايه؟ النبأ هو ايه؟ خبر هام يجب ان يقال ويجب ان يصغى اليه ويستمع ويجب ان تؤخذ منه وعبرة تنفعنا في سلوك حياتنا. ولذلك ايه؟ عما يتساءلون. قال لك عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وبرضو الهدهد قال ايه؟ هدهد من سبأ بنبأ يقين. اني وجدت امرأة تملكهم والى اخره. يبقى النبأ معناه ايه؟ الخبر المهم الذي يجب لمن يعلم ان يقوله. وإلا يبقى كتم حاجة مهمة. ولمن يستمع اليه ان يصغى اليه. وحين يصغي يشغل عقله فيه ويشوف اداله اي قضية من قضايا حركة الحياة يتمسك بها. ادي الايه؟ النبأ. واتل عليهم نبأ ابراهيم. كأن نبأ ابراهيم ده نبأ ايه؟ مهم. لان ابراهيم ده كما يقال ايه؟ ابو الانبياء. والذي مدحه الله مدح قال ان ابراهيم كان امه. ان ابراهيم كان امه. ايه يعني كان امه؟ ده الامه تطلق على الجماعه اللي منتسبين الى شيء خاص ويجمعهم مكان وزمان خاص. يبقى ابراهيم امه يعني ايه؟ أم قال لك لان ما فيش حد هذا الكمال. الكمال لله وحده. ورسول الله أضفى الله عليه من صفات كماله كمالات لا يستطيع بشر أن يتحملها وحده. ولذلك النبي حدد دي يقول إيه؟ الخير فيا. الخير أي على عمومه في كل شيء، داعية وأبا وزوجا وكل خصال الخير فيه، وحلما وشجاعة ومش عارف كل حاجة فيه. الخير فيه، الخير بكل ألوانه فيا. وبعدين أمتك قال وفي أمتي، يبقى كل واحد هياخد له لحظة بس. مفيش حد هياخد الكمال المحمدي أبدا. كله ده واخد شجاعة وده واخد كرم وده واخد حلم وده واخد حكمة وده واخد يبقى الخير ايه؟ في حصرة. وفي ايه؟ أمتي بعثرت. لأن مفيش حد يثق الكمال ايه؟ كمان محمد على الاول. يبقى ابراهيم كان امه يعني ايه؟ قال لك الامه دي فيه خصال الخير بتتوزع على الامم. واحد ذكي وواحد حكيم وواحد شاعر وواحد غني وواحد. ابراهيم هو كان فيه الخصال دي كلها. خصال لا تجتمع الا في امه. ولذلك بقول لك انا ما بقولش الكلام ده كده يعني. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. قال اني جاعلك الناس امام الى اخر الايه. يبقى سيدنا ابراهيم منزلته ايه؟ ده حسب ابراهيم منزله انه يدعو ربنا. قال له يا رب ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم كتابهم مش عارف ايه. وبرضه هو من السلسله برضه ولا مش من السلسله؟ يبقى حسبه ان يكون ذلك منه. واتل عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه. اول ما عمل دعوه ما راحش للغريب، راح لمين؟ واذا كانت تروح للقريب فاعلم انها حق. لان الانسان يحب الخير في نفسه وفي اهله. فلو كان فيها شيء مش كلام يجيب غيره، انما لا، ده له الاب. ويقول لمين؟ لابيه. لا احنا قلنا مين؟ ابوه آذر. ابوه مين؟ ابوه آذر. طيب اذ قال لابيه واخوه ماذا تعبدون؟ سؤال استهجان وسؤال استفهام. ما معنى العبادة أولا؟ عشان نعرف أن الذين يعبدون من دون الله شركاء حتى عقلهم فيه خبر وفهمهم فيه خبر. ما هي العبادة؟ العبادة هي أن يطيع العابد المعبود فيما أمر وفيما نهى. طب اللي بيعبد صنم امسكه كده قلت بتعبده؟ بتعبده. طب العبادة أن تطيعه. فماذا قال لك الصنم؟ طب قال لك اعمل ايه ولا تعمل شيء؟ يحتار ما يلاقيش حاجة صحيح. يبقى بتعبده بعد ايه؟ يبقى اله بتعبده كده من غير منهج. طب الاله منهج افعل كذا ولا تفعل، وما لم اكن فيه افعل كذا ولا تفعل كذا اللي ما قلوش يبقى مباح. ان فعلته فعلته وما فعلتوش. طب الصنم قال لك ايه؟ الشمس قالت لك ايه؟ طب اللي بيعملك قال لك ان عبدتني حواليك الجنة. طب الشمس ولا الصنم قال لك ايه؟ اللي يعبده يعمل فيه ايه؟ قال لك يبقى إله من غير منهج لمن يعبده، ومن غير جزاء لمن يعبده ولمن، يبقى كلمة عبادة غلط، تبقى ما تنفعش. ما ليه الناس تقول آلهة وخلاص تمسك بها كده؟ قال لك ليه؟ لأن أوامر الإله الحق فعل يفعل وفعل يترك. إذا هو بيحدد حركة الإنسان في الحياة، افعل كذا وقد يكون ثقيلا على النفس، لا تفعل كذا وقد تكون النفس تشتهيه. لكن لما يكون إله صنم كده ولا بيقول لي افعل دي ولا ما تفعل دي، أبا أخذ راحتي ولا ما أخذ راحتي، فبيحبوه عشان كده وبيعملوه لأنه ملوش إيه؟ ملوش أوامر. ما سألوش طيب واللي ما عبدوش يعمل فيه إيه؟ ما قالش. طب واللي عبد يعمل فيه إيه؟ ما قالوش. يبقى خبل ولا مش خبل؟ خبل. تعبدوا إيه؟ طب العبادة دي الإنسان إذا عزت عليه أسباب الحياة وفي حاجات ما يقدرش عليها وخرجت عن طاقته يوم يعمل إيه؟ يقول يا رب. طب لما تجيلك يا عابد مسائل فقدتك تقول يا مين؟ هل يسمعونكم ان تدعون؟ لما تقول يا صنم كده يروح سامعك مين؟ طب يا شيخ هيسمعك؟ ان تعبد بشر يسمعك. طب يعمل لك حاجه ينفعك او يضرك؟ ولا دول. تبقى حمق اللي كنتم بتعملوا العمليه دي. واتل عليهم نبأ ابراهيم، اتل عليهم هذا النبأ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ايه اللي تعبدون ده؟ يبقى استنكار ولا لا؟ استنكار. بقول لك هذا الكلام كان قبل ما يوصل اليه ولا بعد؟ بحث من حصل ولا انا ما يهمنيش. هم اللي بيقولوا لا ده كان من الاول هو ملبلب كده وشاطر حتى من قبل انا سال. قال لك لان ربنا قال فيه ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل. يعني كان هو ايه؟ عقلته متفتحه. زي سيدنا رسول الله شاف الناس قبل البعثة عمالين ملخبطين وبيعبدوا المعبود الأصنام، ومرة شافهم عمالين بيعملوا دراع واحد الهوى وقع إله فدراعه انكسر، فجابوا الحدادين عشان يعملوا له ايه؟ مسمار. يعني بقى ضحك قال لي ايه إله اللي المعبود عمال بيسنده؟ العابد بيسند المعبود؟ فاعتزل وراه على الغار. أو إبراهيم كان بالشكل ده، أتينا إبراهيم إيه؟ فكأن كل جيل يأمر به الله. لو أن الإنسان عنده رشد كان ينتهي إلى قضاياه من غير رسول، بدليل أن الله أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يجي واحد من اللي آمنوا برسول الله ومش من أول المؤمنين، يجي بعدين سيدنا عمر. وبعدين سيدنا عمر يقعد مع رسول الله كده يقول له يا رسول الله ما نعملش شيء الفلاني، تقوم تنزل بآية، ما نعملش الشيء الفلاني تنزل بآية، ما نعملش الشيء الفلاني تنزل بآية، دي بيت على كده، بقى تنزل آيات كده بوفقة لرأي مين؟ رأي عمر والرسول بينهم، قال لك ايوه، عشان يبين لي أن العقل السليم حين نفسه يستطيع أن ينتهي إلى قضايا الدين من غير رسول، بالفطرة كده، ولذلك اعرض أي قضية من قضايا الدين على العقل، تقوم تجدها طيبة حلوة. العقل بيقولك ما تكذبش كويسة، الدين بيقول برضو ما تكذبش. العقل يقولك يا شيخ ما ترشيش لأنك هتاخد حق غيرك، وأنت عرضة لأن لما يكون لك حق واحد يرش الثاني وياخده منك، يبقى أنت لما ما ترشيش يبقى تحمي نفسك ولا لا؟ يقولك إيه ما تبصش لامرأة لا تحل لك. طب ما أنت بزارة تبحثها كده. طب هو بيقول لغيري برضو ما تبصوش لامراه فلان ولا البنت، يبقى قبل ان يطلب مني طلب لي. قال لك ما تحطش ايدك في جيب الغير وتسرق. طب ما هو قال لك كده صحيح وقال للناس جميعا اوعوا تحطوا ايدكم في جيب محمد ده وتسرقوه، يبقى اذا الخير على مين؟ كل قضيه من قضايا الدين اذا عرضتها على العقل المنصف يقول لك دي قضيه. ولذلك سئلنا مره سؤال في الرحلات يقولوا ان قرانكم بيقول هو الذي ارسل رسوله بالهدى وايه ليظهره على الايه مره يقول ولو كره المشركون، ومره يقول ولو كره الكافرون، وبقالكم 14 قرن ولا يزال المسلمين في الكون اقليه، يبقى ما ظهرش على الدين كله. واخدين بالكم من السؤال؟ فقالنا 14 طن وديننا برضه لا يزال هو بأقلة والديانة الثانية منه. وهو بيقول لي اظهره على الدين كله. فأنا كان الرد اللي قالها لي على ربنا قوله لو أتممت الآية لفهمت الجواب. قال ولو كره الكافرون وثانية ولو كره يريدون أن يقروا الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لو فهم قال يبقى إذن الدين ظهوره مع وجود كافرين ومشركين. مش ظهوره بإن ما يبقاش فيه كفار ولا مشركين. طب من يبقى ظهر إزاي؟ قال لك ده ظهور الحجة. إزاي؟ قال لك يقعدوا يخبطوا في الإسلام ويقول لك الإسلام بيعمل الطلاق والمرأة اللي تبقى قاعدة والرجل وبعدين يطلقها والإسلام بيعمل تعدد والإسلام مش عارف بيعمل عبيد. وبعد ذلك تلجئهم ظروفهم الاجتماعية بأنهم لا يجدون حلا لمشاكلهم إلا ما قال به القرآن. يبقى دي غلبة. ده مش إن المسلم ينفذ حكم ربنا، ده غير المؤمن بالقرآن وغير المؤمن بالإسلام يجد حل قضاياه لا تكون إلا بالإيه. لما قامت الثورة الشيوعية في روسيا سنة 17 أول ما عملوا قال لك ما فيش ربا، امنع الربا. ما كانوا بيحللوه، كانوا بيعملوها لأن هم ضد الدين، إنما بيعملوه لأن مصالحهم. قالوا ما تنفعش الربا موجود. الله، ظروفهم الاجتماعية اضطرتهم إنهم يعملوا إيه. يبقى دي غلبة لقضايا الإسلام ولا لا؟ يبقى مش معنى يظهره على الدين كله يعني كلهم يؤمنهم، لا، ده يفضلوا على كفرهم وعلى شركهم ومع ذلك لا يحل قضاياهم إلا قضايا الإسلام. وده أوقع ولا مش أوقع؟ ولك وشاهد شاهد أمنا. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. هم برضو قالوا نعبد أصناما. طب نقول لهم العبادة طاعة، ماذا قالت لكم الأصنام عشان تطيعوه؟ إيه؟ ما يلاقوا الجواب. نعبد أصناما، ومش بس نعبد أصنام، ونظل لها طول الليل والنهار عاكفين عندها كده. أيوة، من تبعوا لكم حق، لأنها ملهاش تكليف، بلطجة، واخد حظ نفسك زي اللي تعمل اللي تعمله وبعدين لك إله. قالوا نعبد أصنام فنظل لها عاكفين. شوف بقى الجدل بقى. قال هل يسمعونكم استمعون او ينفعونكم او يضرون؟ طب اللي بيعبدهم عاملينه ايه واللي ما عبدهمش عاملينه ايه؟ طب ان كان بقى المسألة زي ما بتقولوا كده. قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. الله، اذا انتم بحكمتوش عقلكم. احنا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم ايه مقتدون. نقول له تعالى بقى، متى ظللت على تقليد آبائك فيما يفعلون؟ ده لو انت ظللت على تقليد آبائك فيما يفعلون ما كنتش تقيت في حياتك أبدا. اشمعنى الحتة دي هي اللي انت ماسكها؟ مع انك الولد مثلا ابوه يقول له روح كلية كذا، يقول له لا أنا عايز اروح كذا، اعمل كذا، يقول لك انا عايز اعمل كذا. طب اذا اشمعنى يعني ابوك بيعمل كده ما عملت ازاي؟ واشمعنى في حتة الدين قلت لانه بلطجي زيك؟ دين ولا تكليف، ايه فيها احلى من كده حاجه؟ دين ولا مش تكليف؟ نعم، بلطجي. او ينفعونكم؟ قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. اذا ما شغلتش عقلك. لو انت شغلت عقلك ونشوف بيسمع ولا بينفع ولا بيضر ولا بيضر. قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون. ما تمسحش اباءك، انتوا وهم مالهم يا سيدي؟ فانهم عدو لي. ده دليل بانه عدو لي، لانه هيعملوا في ايه؟ بيقول لهم طيب يا سيدي الحمره في خيلهم يركب، انا عدو لهم مش عبيدهم، شوفوهم هيعملوا فيا ايه. ولا هيعملوا حاجه. فانهم عدو لي. هنا بقى كلمة عدو، احنا قلنا زمان فإنهم بجماعة مش كده، وعدو مفرد كان القياس السطحي. فإنهم أعداء لي. قال لك لا، أصل المسألة في الدين كلها أمر واحد، إنما قد تكون العداوة في أمور الدنيا متعددة الأسباب. أنا بعادل كذا وده بعادل كذا وده بعادل كذا، إنما اللي في الدين عداوة إيه؟ على قلب رجل واحد، هو في حاجة واحدة. ولذلك هناك ايه؟ واذكروا نعمة الله عليكم أعداء، ما انت معادي ده عشان كذا ومعادي ده عشان كذا ومعادي ده عشان كذا، وانت متحددة، انما في مسألة الدين حاجة واحدة ولا لا؟ ولذلك انتم افتكروا نهار ما كنا بقول وان تأكلوا ايه من بيوتكم او بيوت ابائكم او تكونها كلها جامعة او اعمامكم وعماتكم وخالاتكم، وجيه عن او صديقكم، كان القياس يقول ايه؟ او اصدقائكم، ما قالهاش. ام قال لك لان الصداقة هتبقى انت عددت كده وبقت اصدقائي، يبقى كل صداقة لها سبب. انما يشترط في الاصدقاء كلهم لرجل في الله يبقى صداقة واحدة، ما تتعددش لي أبدا. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. أنا أعلنت أنني معاديهم، وما دام أعلنت أنني معاديهم يبقى إن كانوا يقدروا يضروني يلا يضروني، ومع ذلك أعلن أن هو إيه عدوهم، وفضل إبراهيم هو إبراهيم والدعوة بتاعته نجحت ونجح وهو إلى آخره. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يا أغبياء يا اللي بتعبدوا الأصنام، اعرفوا أن العبادة لها أسباب وحيثيات. بتعبد ربنا ليه؟ لأنه خلقني من عدم، ولأنه أمدني من عنف، ولأن عمل لي قانون صيانة افعل كذا وكذا، وكل ما عمله لا ينتفع هو به بل نفعه عائد على مين؟ يبقى ده اللي يستحق أن يعبد. واحد منهم عمل حاجة من دي؟ لا. فبيجيب حيثيات العبادة بقى. ما هي حيثياتها؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني، اللي خلقني فهو يهديني. ايه القضية اللي خلقني فهو يهديني؟ خلقني أوجدني من عدم، ولما أوجدني أوجدني لغاية، وما دام يوجدني لغاية يبقى يعمل لي قانون صيانة اللي احنا بنسميه كتالوج في صناعة البشر. شفتش واحد عمل صنعة ولا عمل لهاش كتالوج؟ شفت واحد عمل حاجة وبعدين قال شوفوها تنفع في ايه، وش مشيها بوتاجاز ولا مشيها تلاجة ولا مشيها تلفزيون؟ ده قبل ما يعملها عمل ايه؟ حدد غايتها. يبقى الصانع من البشر قبل ما يعمل حاجة بيعمل ايه؟ يحدد الغاية، انا بعمل كده. وبعد ما يعملوا قول بقى علشان المستهلك بقى واللي هيستعملها ينتفع بيه، ادي الايه الكتالوج، يبقى كذا وكذا ويعمل كذا وودي كذا، ولما يحصل فيها خلل اوعى تلعب فيها، وديها لمين؟ للمهندس اللي عارف تركيبه وبتاع. يبقى ادي لما احب اخد قانون سيار اخده من مين بقى؟ من الصانع. من الذي صنع الانسان؟ يبقى ناخد قانون صيانته منين بقى؟ هو يخلق وانتوا تعملوا قانون صيانه لكم؟ بقى اقول للجزار اعمل لي قانون صيانه للتلفزيون؟ مين اللي قال الكلام؟ لا، يبقى اللي يوضع قانون صيانه مين؟ يبقى قال الكلام المرض الذي خلقني إيه؟ فهو يهدي. خدوا بالكم هنا بقى، ادي خلقني من عدم يبقى يعمل لي كتالوج، يقول لي كذا ودي كذا، والذي هات استبقاء الحياه بقى بعد ما خلقني، امدني من عود، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت، والذي يميتني. شوف شوف الفجوة الأسلوبية بقى، ما قالش والذي هو يميتني، الأولانية قال إيه؟ الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو وإذا مرضت فهو، والذي ما قالش هو يميتني وما قالش ثم هو يحييني، شال هو دي خالص. ليه جاب هو هنا وما جابش هنا؟ هنا هو لان هو دي ضمير فصل يؤتى به للتاكيد، يقول انا فلان زارني، هو بعينه هو هو بعينه، يبقى هو دي جاي ايه للايه؟ يقول لك هو بعينه ده فلان، يقول لك ايوه فلان هو، يقول لك هو بعينه. الله، يبقى كلمة هو دي بتيجي ليه؟ عشان تأكد الخبر. طب هو انت تأكد الخبر على طول كده؟ ولا تأكيد الخبر ده من سبب؟ تأكده ليه؟ تيجي لواحد كده في اول الكلام كده تقول له والله العظيم والله العظيم والله العظيم فلان زارني امبارح. ازاي؟ طب بتحلف ليه؟ هو انت وانا كنت كذبت؟ ده انت لسه بتقول الخبر. انما القياس يقول لك ايه؟ فلان زارني بالامس. قول له يا شيخ. يقول لك والله فلان زارني بالامس. يقول لك فلان مش شيخ، والله ان فلان قد زارني بالامس. يبقى التاكيد يجي على درجات الانكار. انما ما تجيش كلام ابتدائي كده وتروح حال. انما تحلف امتى وتاكد امتى؟ لما المخاطب يكون بينكر. فالاشياء اللي المخاطب قد ينكرها او يدعيها لغير الله ياكدها بقوه. اتبقى الذي خلقني ما قالش يهديه، بدليل ان البشر بيعمل قانون لهدايه، تقول له اعمل كذا واعمل كذا والقانون الفلاني والقانون. فبنشوف بشر يعملوا قوانين للناس. فقال الذي خلقني فهو هو بس اللي يهديه. لان الهدايه دي ووضع قوانين لصالح الناس يمكن البشر بتدعي. طب ما الشيوعيه عملت والراسماليه عملت والوجوديين عملوا والبحثيين عملوا. يقول له الذي خلقني ما قالش يهديه لانها قد تدعى ويجي واحد ثاني يعمل لي. فجاب لها تاكيد لانها قد تمكن ان تدعى من الغيب. طب والذي هو يطعمني؟ ام قال لك لان ابويا اللي بيجيب لي الاكل واللي بيجيب لي الشرب، ففي شبهة ان ابويا هو اللي ايه؟ لا يا حيلك، مش ابوك ربوني، لان ابوك جاب لك من السوق، والسوق جابه منين؟ جابه من المزرعه، والمزرعه والاسئله كده قلنا جابته ازاي؟ ربنا هو اللي ادى. يبقى اذا كل ما يمكن ان يكون فيه شبهه انكار ناكده بايه؟ بهو. يبقى الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني لان في شبهه ان ابويا اللي بيجيب لي. طيب واذا مرضت هو اللي يشفي. امال بنروح للدكاتره يقول له افهم كويس، الدكتور يعالج انما مين اللي يشفي؟ يبقى الله. فهو عقول الدكتور بيه، بدليل ان مره الدكتور يروح ويدي حقنه كده يروح مضيع الواد فيه وتنتهي المساله، مش كده ولا ايه؟ هنا بقى واذا مرضت هو المرض اللي بعمله. انت لما بتيجي في يقول لك اعرب مرضت، تقول مرض فعل ماض مش كده، والتيه فاعل بقى هو اللي عمل المرض. طب مات فلان، اعرب مات فلان، مات فعل ايه؟ وفلان فعل، وفاعل اللي عمل الموت. ام قال لك ما هو يجب ان تتنبه الى ان الفاعل مش هو اللي فعل الفعل، الفاعل من فعل الفعل او اتصف به، الفاعل من فعل الفعل او اتصف به. خلاص كده؟ نعم. هنا بقى ما قالش الذي هو يميتني، لان ما فيش حد ادعى. يقول لك ما في واحد يقتل واحد يا اخي، انا قال لك ده مش موت، ده قتل. وقلنا ان الموت اللي يموت كده من غير ما اقطع له وما مخه ولا اقطع رقبته ولا عمله القتل. ولذلك هناك الايه بتقول ايه؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله، افان مات او قتل. يبقى القتل غير الموت يا حبيبي، القتل غير ايه؟ لان الموت انه يموت كده واجزاءه سليمه، اجزاءه ايه؟ سليمه. وبعدين الاجزاء تتبعثر بعد الموت، انما انت تضرب راسه وتسكن مخه ويموت. يبقى هدم البنيه اولا وبعدين الموت يجي، انما دفع الموت يجي اولا وبعدين هدم البنيه يتوزع بقى. يبقى فهمنا ما حدش قال انه بيموت. ولذلك لما جادل ابراهيم الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ايه؟ في ربه ان اتاه الله الملك. لما عمل ربنا ملك قعد يحاج ابراهيم، ايه عمل ايه؟ اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي، ام قال له انا احيي واميت. قال له ازاي بقى؟ قال له انا خلي واحد كده وامر بقتله. طيب وبعدين اعفو عنه. قال له انت ما موتوش، انت قتلته، انت ايه؟ قتلته. فمش الممنوع ان تقتل، الممنوع انك تموته وهو قاعد مفروحه كده من دون ما تعمل اي حاجه. قبل الموت. فلما لقى الجدل هايف كلام بقى هندخل في سطته، قال له يا شيخ نسيب الكلام ده، رب بيجيب الشمس من المشرق، هتهلنا من المغرب انت بقى ومفضل طب وهتهلني كفر، هندخل ليه في لجاج ونقول للقتل ومش القتل، ما نجيب حاجة ننهي بقى الكلام. شوف بقى، يبقى كل شيء ممكن ان يدعى للغير الذي ربنا يأكده بايه؟ بهو. الشيء الذي لا يدعى ما يجيبش ايه؟ هو. اذا فالتأكيد انما يأتي لان المخاطب بتاعك تشعر بإنكاره. فهنا بقى يبقى الاله الذي يجب ان يعبد له حيثيات. ايه الحيثيات الاولى؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت هو يشفيني. طيب هو المرض احنا قلنا ده وصف مش بيفعله، امال مين اللي فعل المرض؟ يبقى ما قالش امرضني، ادب مع الله ان ينسب الشيء اللي ظهر شر كده الناس. واذا مرضت فايه؟ فهو ايه؟ يشفي. والذي يميتني، شوف ده قال ثم يحييه، ما جابش حتى واو المطلق اللي يميتني ويحييه، قال ثم، لان بين الموت والاحياء الاخر ايه؟ مسافه طويله. اماته فاقبره، لان القبر بعد الموت على طول. ثم اذا شاء انشره، يجيب ثم بقى هنا بقى ايه؟ والذي يميتني ايه؟ ثم يحييه. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا سلام، سيدي ابراهيم بحال اللي بيقول عليه ربنا امه، واللي بيقول ان ابراهيم ابتلاه ربه بايه فاتمهن، ام لا يقوم يقول اطمع؟ قال لك هو ادب مع الله وهدم لعمله، لانه مهما عمل دون ما يستحق الله. فانا اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هنا بقى جاب حيثيه الالوهيه لتعبد، وبعد ذلك طلب من الالوهيه التي تعبد مطلوباته بقى. ليه؟ قال لك لان ما دام قلت هو خلقني وهو يهديني، اقررت بنعم الله علي، ولما اقررت بنعم الله علي كبرياء العبد انتهى، وما دام كبرياء العبد انتهى تبقى روحه بقت ايه؟ بقت صافيه. لما روح بقت صافيه واجهزته سليمه نقول له انت اهل لان تناجي ربك بالدعاء، انما ما تعترفش بالنعم اللي فاتت وبعدين تيجي تدعيلي. هو انت عرفت النعم اللي انا عملتها ايجاد من عدم وامداد من عدم وكذا وكذا، وبدل تيجي تدعيلي من غير حاجه؟ لازم اللي عايز يدعي ربنا يكون ايه؟ اعترف بنعمه اولا عليه السابقه، يقوم لما يطلب اللاحقه يبقى له حق ولا مش حق؟ انما ما ذكرت لله نعمه سابقه وبعدين يقول له اديني، يقول له لا مالكش حق، انت لازم تعرف. اذا لا تدعو ربك الا بعد صفاء عبوديه وعمل، تبقى بقيت صافي واديت. من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم، يقول له انت مامون على ما تعلم، فخذ من عندي، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ساعة ما تبتكر ربنا ونفسك تصفي كده تبتدي تلاقي المشاكل ايه؟ كل مشكلة تيجي يبقى حلها ربنا، يديك النور. ليه؟ لأن أنت عملت رصيد من ايه؟ من صفاء الإخلاص والنجوى إلى الايه؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. فبعد ما خلقني فهو يهدي، وهو يطعمني ويسكن، وإذا مرضت فهو يشفي، ويميتني ثم يحييه. رب مش كده؟ ابتدى يدعي بقى. ابتدى ايه؟ بعد ما عمل ايه؟ ولذلك الناس النصحين يقول لك انا لما ادعي ربي انه يعمل لي كذا وكذا وكذا وكذا، مهما قلت من كذا وكذا فانت تدعو بالخير على حسب فهمك ومنطقك، مش كده ولا ايه؟ لو انت ذكرت النعيم الاول لله ثم تركته يفعل، هيفعل على حسب قدرته بقى. ولذلك من شغله ذكري عن مسالتي أعطيته أضعاف ما أعطي السائلين. ليه؟ لأن السائل إنما سأل بمقدار علمه في الخير، وإذا لم يسأل وذكر الله بدل السؤال ربنا يقول له الخير على معرفته هو، يبقى نقول له أوسع بقى. لما يجي مثلا تقول لابنك مثلا ايه انت عايز ايه، انا رايح مثلا البلد الفلاني يجيب لك ايه، يقول لك هات لي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص هو حدد المطلوب له بعلمه. انما انت رحت بقى لقيت حاجات تانية وعلمك بقى وتجيب له بقى، واللي يقول لك لا يبقى هات اللي تجيبه، يبقى هات اللي تجيبه دي بقى، يبقى وسع المجايب ولا قلل ايه، هات اللي تجيبه دي بتاعت ربنا. ربي دعا بايه بقى؟ ما دعاش بحاجه من الدنيا خالص ابدا. ربي هب لي حكما. ما معنى في حكم وفي حكمه؟ الحكمه وضع الشيء في موضعه. طب والحكم؟ الحكم ان تعلم الخير اولا ثم تعمل بما علمت ثانيا، والا تبقى يعني خدت العلم كده ايه حطته في المتحف. يقول له لا، الحكم ان تعلم الخلق وبعدين تعمل ايه؟ تعمل باللي علمته فيه. ادي رب هب لي حكما. مش كلمه هب لي، يمكن انا يا رب ما استاهلش، ما عملتش حاجه تستاهل انك تديني، فخليها هبه من عندك. نعم. والحقني بالصالحين. الحق جزاء ولا الحق ايه؟ يقول له وديني للصالحين كده يعني، ولا الحقني بالصالحين يعني بايه؟ بحسن تاتيهم لسبل الخير التي تعلمها. الحقني بهم في العمل مش في الجزاء، عشان يجي الجزاء زي ما هو. واجعل لي لسان صدق. ايه لسان صدق؟ اللسان ده احنا نعرف ان هو وسيله التعبير. ومعنى لسان صدق يعني ايه؟ يعني ذكرا حسنا يذكر بحق، يذكر بصدق. مش لما نعمل بقى ذكرى الواحد نقعد نكذب ونقول وعمل وعمل وعمل، لا. يبقى لسان صدق يعني ايه؟ يعني نثني عليه ايه ثناء صادقا، مش نثني عليه بكلام كذب. وكلمه صدق دي بقول لك اتكلم الكلام اللي له واقع يفيده. يعني معنى الصدق ان يكون ليه الكلام يناسبه ايه؟ يناسبه واقع. ودي وردت في القران كتير في امهات الخمس. يقول لك مثلا ايه؟ ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. يعني ان دخلتني في حاجه خليني ادخلها بايه؟ بصدق مش بغش. ولما تطلعني منها طلعني برضه منها بايه؟ بصدق. وبعدين نيجي في الله في اللام والميم، اللام قبل الميم ولا الميم الاول؟ لام ميم. يقول لك لسان صدق الاول مش كده؟ وبعدين ايه؟ مقعد صدق عند ربنا مش كده ولا لا؟ اذا كل حاجه صدق صدق صدق. الخمسه وعد الصدق، الواو الاخرانيه وعد الايه؟ وعد الصدق. نعم يا سيدي. واجعل لي لسان صدق في الاخرين، يعني مش بس ابقى موفق في حياتي بل اتركه اثرا طيبا يذكر بعدي. لان لما اعمل اثر طيب يذكر بعدي كل عمل عملته والناس تعمله يبقى لي عليه ايه؟ يبقى لي ثواب الاسره. نعم. واجعل لي لسان صدق في الاخرين، واجعل لي من ورثه جنه النعيم. تبقى امتحن للاخره بقى، اداله حاجه في الدنيا خلاص، واداله حاجه بعد ما يموت، وبعدين اداله حاجه بعد ما ايه؟ بعد ما يروح ايه ورثه ايه؟ جنه الايه؟ النعيم. وما بعدين انتقل ساب ذاته بقى وساب مين اللي رباه؟ واغفر لابي. الاصل في الايه؟ لان الحق سبحانه وتعالى صحيح هو اللي خلقنا، انما جعل من الابوين سبب ووسيله في خلقه. يبقى اذا فيه خلق اولي وفيه خلق ثاني. يبقى لما الواحد بيعبد ربنا يبقى بعده ايه؟ الوالدين، لانهم سبب في الايه؟ اللي جنب. بس بعض الوالدين صحيح لانهم سبب، السبب الشائع ان هم اللي ايه؟ اللي هم جابوني وقد يجيبوني ولا يتعهدوش لي بالتربيه. يمكن يكونوا ما مش معتنين بي وغيرهم يربيني. قال لك اعتبرها برضه ثلاث مراحل. ربوبيتهم خلقت من عدم مش كده، وأبوة جاءت بأسباب، وأبوة ربت. ولذلك جت في الحيثية اللي هناك قال ايه، وقل رب ارحمهما، مش لأنهم أبوين بس، كما ربياني صغيرا. يبقى لو أن غير أبويا رباني يبقى له هذا الحق ولا ملوش هذا الحق؟ لأنه جابها في الحيثية. نعم، نشوف بقى، رب هب لي حكما أعلم الخير وأعمل بالخير. أجابه الله ولا ما أجابوش؟ نشوف كده أجابه ولا ما أجابوش. أجابه، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. شوف بقى الملكوت، احنا قلنا زمان الملك ما يحاس، والملكوت المخلوقات التي لا تحاس الأعلى. يبقى جاوبه لدي وألحقه بالإيه، وبعدين ايه برضو اجابوا لها ولا ما جاز، انه كان من الايه، من المحسنين. طيب، والى لقاء اخر.